السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع التعليق والشرح على المنظومة البيقونية، واليوم تقريبا الدرس السادس في المنظومة البيقونية، وندخل إن شاء الله في حديث نوع جديد من أنواع الأحاديث أو تقسيم جديد. قلت مرارا الحبذا لو كان المتن موجود أمامكم، فقلنا بدأنا طبعا بأبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وعده، وعده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر إلى هنا انتهينا. كنا قال وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف هذا الجديد حديث المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. اليوم سنتكلم إن شاء الله عن الحديث المرفوع والحديث المسند، وإن تيسر عن الحديث المتصل. فهو قال الآن الحديث المرفوع، إيش تعريف الحديث المرفوع؟ قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وحيونا ما نقل لنا إلا المرفوع والمقطوع، وسنحتاج نضيف عليه أيضا ما وقف على الصحابي وهو سمى الموقوف. وهنا ذكر المرفوع والمقطوع، بس قال المرفوع إيش؟ ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعريف الحديث المرفوع وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش ما أضيف؟ يعني أن يأتي مصنف فيقول مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. هنا الحديث المؤلف مباشرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكره أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح هذا مرفوعا. كمثلا يأتي في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، فيأتي الراوي يقول عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أضافه؟ انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، انتهى. لما نتكلم عن بداية الإسناد أين، وهل الإسناد متصل أم لا، هذا ليس موضوعنا اللي نتكلم عنه الآن. المرفوع أي ما هو معنى حديث المرفوع؟ أي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كقول مثلا يأتي المؤلف ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أو هذا من القول. طب من الفعل يأتي حديث ابن عمر قال التقيت على بيت حفصة رضي الله عنهما، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبلا الشام. من الذي قال؟ عمر ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي المصنف فيقول مثلا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث ابن عباس قال لبثت عند خالتي ميمونة رضي الله عن الجميع فتوسدت وسادة فناب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نام نفخ، وهذه من خلق النبي أو من خلقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فعله مرفوع لكن من باب الفعل، والأول كان من باب القول. ثم قد يأتي أيضا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإقرار أو التقرير، كان تحدث قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتروى للنبي صلى الله عليه وسلم ويقر عليها، كما حدث بين عمار بن ياسر وعماد بن بشر لما انتدبهما النبي صلى الله عليه وسلم في القيام في نوبة الليل على المسلمين، فنام عمار وقام عباد بن بشر فقام يصلي فضربه أحد المشركين بسهم فنزل الدم وأكمل صلاته حتى استيقظ عمار بعد ذلك. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عباد ولم يقول له كيف صليت والدم نجس. طبعا هذا يقوله من الذين يريدون أن يستدلوا بأن الدم ليس بنجس. أنا أتكلم في باب هنا الأمثلة فقط، ليس نتناقش فقهيا يعني. فإذا هذا من باب إقرار، أو كما يقول جابر رضي الله عنه وارضاه كنا نعزل والقرآن ينزل، فكانوا يقومون بالعزل والقرآن ينزل، فكان إقرار هذا على صحة العزل. أو كحديث معاوية بن الحكم السلمي لما ضرب الجارية على صفعها وكانت ترعى الغنم فذابت إحدى الشياه فضربها على وجهها وصفعها، فأراد أن يرجع عما فعل فأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل أن يعتقها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء. قالت قال من أنا؟ قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها في العلو أم لا أقرها على ذلك، فشهد لها بالإيمان في ذلك. فهذا كان هذا إيش، هذه تقريرية، سنة تقريرية لكن رفعت أو أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة خلقية أو صفة خلقية كما هو عند أهل المحدثين. كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فهنا عائشة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقول أنس ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وصف أيضا لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث سواء كانت قولا أو كانت فعلا، كانت إقرارا، صفة خلقية، صفة خلقية. لما سئلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه قالت كانت خلقه القرآن، فيتصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأول مرة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أبيضا مليحا، كان أكحل العينين، هذه كلها رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى الحديث المرفوع؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يشترط فيه الاتصال؟ لا يشترط. إحنا لا نتكلم الآن حديث صحيح أو ضعيف، انتبهوا إحنا نتدارس. يعني إيش أقول لك حديث مرفوع؟ ما تظن إن لما قلت لك مرفوع أي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث حكم عليه بالصحة؟ لا، بل قد يكون هذا المرفوع فيه قطاع في السند، فيه تدليس، فيه إرسال، فيه إعضال. إحنا لا ننظر هنا للاتصال، إحنا كلامنا في المرفوع هل أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يضاف. النسبة يعني إذا أسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرفوعا. ثم نبحث، يبحث بقى الحديث هل المرفوع ده متصل ولا فيه انقطاع ولا فيه إعضال أم فيه إرسال أم هناك فيه تدليس، هذا أمر آخر. يبقى ما معنى حديث أقول مرفوع؟ كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. مثلا يروي مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا إيش مثال أيضا في في فيما فيما قلنا. طيب حديث هذا لا، الأحاديث كلها مرفوعة، ما هو ده اللي سيأتي. إذا أضيف الآن إلى إلى إلى إلى التابعي سمي مقطوعا. انتبهوا بس لما انتهي سيتبين لك الفرق، هناك فارق. إذا أضيف للنبي يكون مرفوعا صلى الله عليه وسلم، إذا أضيف إلى الصحابي ولم يذكره المؤلف سنذكره يكون موقوفا، إذا أضيف إلى التابعي يكون مقطوعا. إيش المقطوع في الاصطلاح؟ ما أضيف إلى التابعي أو من هو دونه سواء كان فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. يعني مثلا يدخل سعيد بن المسيب كما على ابنته، سعيد بن المسيب من التابعين على ابنته وهي تقرأ قول الله عز وجل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالت يا أبتي أما حسنة الآخرة فقد علمناها، فما هي حسنة الدنيا؟ قال لها إيش؟ الرجل الصالح للمرأة الصالحة. هذا القول أضيف لمن؟ لسعيد بن المسيب، فيسمى إيش هذا؟ هذا يسمى مقطوع. ليش؟ لأنه أضيف إلى سعيد، لم يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضاف إلى صحابي. هذا معنى أن أقول مقطوع. ممكن تجد أثار ما رفع ما أضيفت لنبي صلى الله عليه وسلم، أضيفت إلى التابعي أو إلى الصحابي كما سيأتي معنا. أيضا كان مسروق ومن التابعين رجلا عابدا زاهدا، إذا دخل بيته وأرخى الستر بينه وبين أهله ثم قام يصلي. طيب هذا فعل مسروق يسمى إيش؟ هو أثر لكن عن تابعي، يسمى حديث مقطوع، لكن كان فعلا ليس بقولا. الأعمش سليمان بن مهران الأعمش ورد معنا في السنن، وكان شديدا على طلبة العلم، إذا جاء أحد يطلب الحديث بدون إذن، كان عنده كلب، كان يخرج الكلب عليهم حتى يصد الطلبة عن يأتون يعني يشوشون عليه أوقاتهم. فمرة قبل أن يأتي بالكلب دخلوا عليه الطلبة، كسروا الباب ودخلوا كأنهم جيوش عايزين يجلسوا يأخذوا من الحديث، حرص يعني على فحل من فحول الحديث، فكانوا الذين يطلبون منهم. في مرة من الوقت لما دخلوا وكسروا الباب يبدو، فقال الخادمة أين الكلب اللي كان وضعه، والكلب كان يعني يخرج الصوت، فكانوا يخافون من الكلب ويذهبون. فقال لها أين الكلب، قالت مات الكلب. قال لها باكيا مات الذي كان يعبر بالمعروف ويا عن المنكر. يعني إيش؟ فهذه الرواية إيش؟ عند الأعمش يبقى تسمى رواية مقطوعة ليست لنا أضيفت إليها. وتجد أقوال كثيرة في الآثار ممكن تسند إلى من؟ الحسن البصري رحمه الله، والبعض يظنها أحاديث وهي آثار عن الحسن البصري، فهذه تسمى أيضا مقطوعة، حديث مقطوع. لما سئل مثلا عن الصلاة خلف المبتدع قال إن لم تجد غيره فصلي خلفه وبدعته على نفسه. طيب هذا من؟ هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقطوعا. طيب ثم الحديث الذي لم يذكره المؤلف الموقوف اللي هو وقف أضيف إلى الصحابي، يبقى كل ما أضيف إلى الصحابي، هو الصحابي طبعا معروف من هو الصحابي، من صحابية النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا يسمى موقوف. لا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أضيف إليه. يعني اضبطوا ما أقوله الآن، لما يذكر الحديث ويقال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم أو يصف أحد صفة خلقية أو خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث مرفوع. وليس معنى المرفوع أنه صحيح، مرفوع يعني أضيف. لكن لو الكلام وقف عند الصحابي، كمثلا عبد الرحمن بن عوف، ابن عوف يقول بسند صحيح، وأقول بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف ما سبق أبو بكر القوم بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في القلب. هذا كما يسمى إيش؟ حديث موقوف على صحابي، هو صح الكلام إلى عبد الرحمن بن عوف، ولكنه هو قول عبد الرحمن بن عوف، يبقى أصبح هذا حديث إيش؟ موقوف. يبقى لما تنظر لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما تنظر، إذا لما تنظر إلى الحديث فتجده أضيف إلى النبي تقول حديث مرفوع، يحتج به لما تبحث بقى في السند بشروطه، تراه صحيحا أم حسنا أم غير ذلك. طيب نظرته أضيف إلى الصحابي، هذا حديث إيش؟ موقوف على الصحابي، لا يستدل به، يذكر في الخلاف بقى الأصولي هل قول الصحابي حجة أم لا، ده أمر آخر ليس معنا الآن، إحنا فقط نفكك معنى الألفاظ من حيث المصطلح. فلما نقول حديث موقوف يبقى أضيف إلى الصحابي، يبقى تقف هنا ليس مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا نقبله هكذا لأنه ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الكلام أضيف إلى التابعي يسمى حديث مقطوع، وهذا طبعا لا يستدل به أصالة ويستأنس به فقط، يعني قول التابعي لا يستدل به، يستأنس. يعني إيش يستأنس؟ تقول أنني فهمي لم تجد أحد، لم تجد دليلا في كلامك، ووجدت قول التابعين أو أحد التابعين يقول به، فتقول أستأنس به على أنه من خيار القرون الخيرية، فأنه ما وصل إليه اجتهادي وصل إليه هذا التابعي وقال هذا القول. وأما قول الصحابي الحديث الموقوف ففيه تفصيل سنأتي به الآن، إن كان من الغيبيات فسيكون في حكم المرفوع. يعني إيش من الغيبيات؟ لما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ويصف لنا بأن ما بين السماء والأرض كمسيرة 500 عام، وبين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، إلى أن قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. هذا الكلام هو موقوف على ابن مسعود، يعني السند يصل إلى ابن مسعود فقط صحيحا، لكن نقول هذا من الغيبيات ولا يمكن لابن مسعود أن يقوله من نفسه، فعند أهل الحديث أو العلماء يقولون هذا موقوف لكن له حكم المرفوع. ليش له حكم المرفوع؟ لأن هذا من الغيب، لا يمكن أن يصل اجتهاد ابن مسعود أن يقوله من نفسه، فلابد أن يكون ابن مسعود قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لم يقوله عن النبي؟ السند الذي وصل إلينا صح فقط إلى ابن مسعود، وابن مسعود لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي روى لم يذكر لنا ابن مسعود قاله، فصح السند عن ابن مسعود نعم، لكن نعطيه حكم المرفوع نعم. لماذا؟ لأنه من الغيبيات، هذا من الوحي الذي لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من نفسه، فهذا يسمى موقوف لكن له حكم المرفوع. هذا الذي له حكم المرفوع، لكن ما عدا ذلك فهو قول صحابي. طيب قول صحابي نقبله أم لا نقبله؟ هذا خلاف، هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة، ومتى يكون حجة ومتى لا يكون حجة، طبعا خلاف أصولي لا أريد أن أدخل فيه معكم الآن، لكن إذا حدث طبعا خلاف بين الصحابة فليس أحد قوله مقدم على أحد، إلا طبعا بالترتيب لو قلنا بأن الخلفاء الراشدين أو قول أبو بكر وعمر وإن لم يخالفهم أحد، وهذه مسألة لا أريد أن يعني أفصل فيها الآن، لكن يظل قول الموقوف وقول صحابي في الخلاف الأصولي فيقبل أو لا يقبل، هذه مسألة أخرى ليست معنا الآن. إذن ترخص لنا فيما قلته الآن على أن الحديث من هذا التقسيم ثلاثة أنواع: حديث مرفوع إلى النبي وهو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مقطوع وهو ما أضيف إلى أو حديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه، وحديث مقطوع وما أضيف إلى التابعي. في أمر آخر تذكرت الآن في مسألة الغيبيات التي لا حكم الرفع في الصحابي، قلت بأن كما استدللت بحديث ابن مسعود قلت له حكم الرفع لكنه أيضا ليس على الإطلاق. بمعنى إيش؟ أهل العلم قالوا الأحاديث التي يرويها الصحابة موقوفة عليهم وتكون غيبية لا حكم الرفع، بشرط ألا يكون الصحابي الذي قال هذا الكلام ممن يأخذ من أهل الكتاب، يعني ممن كان عنده كتب أهل الكتاب ويأخذ منهم ويروي عنهم أحيانا، فهذا لا يعطوا له حكم الرفع، لأنه ممكن يكون أتى بهذا الكلام من كتب أهل الكتاب، وهما من أشهر اثنين عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يأخذ من أهل الكتاب، وأهل الكتاب في كتب محرفة وأكاذيب، كذلك عبد الله بن عباس أقل من عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع يأخذ من أهل الكتاب، لذلك قد يقبل منهم ما كان من الغيبيات إذا جاءت القرائن تبين أن هذا الكلام من السنة من عندنا، وأما إن لم تأتوا القرائن فيتوقف في كلام عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس في الغيبيات ولا يعطى لها مباشرة الحكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ممن يأخذون من كتب أهل الكتاب، بخلاف ابن مسعود كما قلت الآن أعطي له حكم الرفع لأنه لم يكن يأخذ من أهل الكتاب. أيضا من ممن يقول له حكم الرفع لكن يسمونه رفع تقديري، يعني هو موقوف على الصحابي لكن له حكم الرفع، أن يقول الصاحب كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. بعضهم يقول هذا إيش حكاية صحابي، قول صحابي، لكن يقول له حكم المرفوع التقديري. ليش تقديري؟ لأنه أولا نسب ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والصحابة عدول نسبوا صحيح، فإذا ولما سكت عنهم فكأنه إقرار، فيعطى له ما يسمى حكم الرفع المرفوع التقديري، قدر مرفوعا لأنه كأنه إقرار من الشرع على ما كانوا يفعلونه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلنا يعني مسألة أن نقول حديث أو أثر ارجعوا لها للمقدمة اللي قلناها، لا إشكال في ذلك، هو حديث، لكن لما نقول هو أحيانا ما أنا لم أقول حديث وسكت، يعني هذه في الاصطلاح الآن لما أقول حديث مرفوع يبقى أنا أقصد هنا ما أضيف، قلت حديث أنا هنا حديث مقطوع قيدت، حديث ما موقوف قيدت، فلا إشكال في ذلك، هذا اصطلاح من على أهل الحديث إنه يبين هنا، هو هنا التقسيم من حيث الإضافة بس، يعني انتبهوا هذا كل تقسيمات زي ما قسم في الأول الصحيح والضعيف والحسن هذا من حيث قبول الحديث والعمل به والاحتجاج مثلا. هنا تقسيم آخر من حيث الإضافة النسبة. فهذا كله تعليمي. لما نقول مرفوع يبقى إيش نقصد؟ لما نقول موقوف يبقى لما أحيانا في الفقه أنت تجد يقول لك هذا إيه؟ هذا الدليل إيش؟ هذا صح موقوفا ولم يصح مرفوعا. طب لما أنت لما تسمع الآن أو تسمعي الآن كلمة صح موقوفا ولم يصح مرفوعا على طول الآن لأنك درستي مصطلح تقولي آه صح موقوفا يبقى هذا الرواية هذه صحت موقوفة فقط على الصحابي ولم تصح مرفوعا لنسلم. يبقى هنا أقف. يبقى هذا الدليل ليس دليلا مكتملا. يعني ممكن ينازعني أحد بحديث آخر مرفوع لنسلم فأقدم المرفوع على الموقوف. فهذه الميزة فيما ندرس فيه الآن وفي التقسيم الذي يبينه أهل العلم وأهل المصطلح. إلى هنا كلام واضح. آمين. طيب الحمد لله. الآن سنتكلم عن الحديث المتصل. انتهينا من المرفوع بأقسامه من حيث النسبة، مرفوع مقطوع موقوف. يتكلم عن الحديث المتصل. هو إيش قال فيه في الأبيات؟ قال إيش؟ والمسند المتصل الإسناد. الحمد لله. من رواية حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يبقى عندنا المسند والمتصل. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يبقى إيش معنى الحديث المتصل تعريفه؟ أولا الاتصال ضد الانقطاع. الاتصال ضد الانقطاع. طيب الحديث المتصل هو عرفه الناظم الآن بتعريف رويه أم رواية. أنا قلت رواية. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. لو قلت أنا رواية يبقى أنا أخطأت، لكن من راويه، من الراوي يعني راويه. أنا أخطأت يمكن ولا ما أذكر. طيب الحديث المتصل القول الذي اختاره المؤلف هو الحديث المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه سماعا. لذلك هو قال إيش هنا؟ وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يبقى معنى الحديث المتصل عند المؤلف هو الحديث المرفوع أولا الذي، لكن إيش في قيد معه؟ الذي أخذه كل راو عمن فوقه سماعا. يبقى هنا المتصل أي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها اتصل الإسناد. وانتبهوا أن هذا التعريف هو نفس تعريف الحديث المسند الذي سيأتي، لأنه حتى قبلها قال إيش؟ والمسند البيت الذي قبله. أنا أردت أقدم المتصل حتى أبين التكرار اللي عنده. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فكأن تعريف المتصل عند المؤلف هو نفس تعريف المسند اللي هو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل راو رواه سماعا عن الراوي الذي قبله. لأنه هو جعل المسند له شرطان. الشرط الأول يكون مرفوع يعني ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يتصل الإسناد برواية التلميذ عن كل شيخ له مباشرة، يعني يروي التلميذ عن الشيخ مباشرة بالسماع. هذا سماه المسند. وهو نفسه لما جه يعرف المتصل ذكر نفس التعريف فلم يغير، مع أنه هو سماه مسند ومتصل. لذلك فيه تحفظ أو فيه نظر في هذا التعريف. لذلك هناك تعريف آخر عند أهل العلم للمتصل. هناك تعريف آخر عند أهل العلم للمتصل اللي هم يقول ما اتصل إسناده إلى منتهاه. ما لم يذكر هنا للرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبة عندهم. التعريف الثاني المتصل إيه هو؟ ما اتصل إسناده إلى منتهاه. منتهاه ده ممكن يكون الصحابي، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون التابعي. هذا معنى المتصل. النظر فيه لإيش؟ اتصال الإسناد إلى المنتهى، على حسب المنتهى كان إيش، ولم يشترط فيه أن يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف ثاني للمتصل. ولعل هذا تعريف المتصل الثاني أوضح حتى نفرق بينه وبين المسند، لأن المسند هنشترط فيه أن يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون أيضا متصل، يعني الإسناد من رويه من شيخه إلى يربي التلميذ عن الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه شرط الاتصال وشرط الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسند. لكن المتصل على القول الثاني وليس قول المؤلف، قول المؤلف يقول كالمسند حتى تعلموا صاحب النظم ماذا يقول، لكن هناك قول ثاني أن المتصل ما اتصل إسناده إلى منتهاه، وليس أن هناك نسبة، يعني يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون للصحابي، يكون للتابعي. هذا التعريف الثاني. ولعل يعني ممكن تجد تقول ايش الكلام لحسن البصري فتقول هذا ايش هذا حديث متصل، لكن متصل لا تخدعك القول انه متصل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، على القول الثاني متصل للحسن البصري او متصل للزهري او للاعمش او متصل الى ابو بكر رضي الله عنه او متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله متصل. لكن لو قلت لك مسند يبقى لابد أن يكون نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا يعني، وأيضا يكون إيش متصل إسناده. طيب أصبح عندنا الآن عشان نكمل الكلام وننهي إن شاء الله اليوم، عندنا المرفوع والمسند والمتصل، سأعيد تعريفهم ونبين ما أوجه الفروقات والاختلاف بينهم، فانتبهوا معي الآن. تلخيص: المرفوع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المسند ما اتصل إسناده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المتصل ما اتصل إسناده إلى منتهى. طيب إلى هنا هذه التعريفات الثلاثة واضحة؟ طيب فأنا أسأل لو أحد ضبط التعريفات سأسأل أو نتناقش، خلينا نقول بين أن نريد أن نقول ما العلاقة بين المرفوع والمسند، يتفقان ويختلفان. الصوت غير واضح أكيد عندك أنت فقط يا أبو محمد، الباقي ما أشتكى. يتفقان ويفترقان، أين يتفقان وأين يفترقان؟ المرفوع والمسند. التعريفات عندكم أم أقولها مرة أخرى؟ أريد من يقول لي الآن. هذا لو قلتم يبقى أنتم خلاص ضبطتوا المسألة، حتى لو ضبط الكتابة لحد كاتب المرفوع والمسند. طيب أقول المرفوع طب لحظة أستاذة هقول التعريف مرة أخرى للثلاثة وأنتم تتجاوبوا معي. المرفوع قلنا ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المسند ما اتصل إسناده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المتصل ما اتصل إسناده إلى منتهى، ثلاثة هم. أريد الآن الاتفاق بين المرفع والمسند، المرفوع والمسند، يتفقان ويختلفان. يتفقان في إيش؟ المرفوع والمسند انا ما اريد العلاقه يا استاذه، معلش انا عارف انت هتجيب، بس انا اريد الان الاتفاق اين بينهم، لؤي صحيح؟ نعم، اذا الاتفاق بين المرفوع والمسند الوصول للسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو النسبة، خلينا نقول النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرفوع ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسند يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينسب. يبقى الاتفاق بين المرفوع والمسند في إيش؟ في النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب الافتراق، الافتراق بين المرفوع والمسند، أنا أنتظر الإجابة. الافتراق، لا أجابة يعني شفية لو سمحت، أنا أريد الافتراق. الافتراق بين المرفوع والمسند، مالناش دعوة بصحة السند وازاي للرفع، واحنا قلنا بأن المرفوع والمسند يتفق في نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، اتفق في نسبة في النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نرجع ونناقض قولنا واحنا ما نتكلم في نعم في يعني نقول يفترقان في ايش؟ المسند متصل مرفوع، انا اريد استغفر الله. طب لما اقول يفترقان يبقى تاتوني بالفارق الذي عند النقص، يعني ايه تقولوا لي ايش؟ ان المرفوع يفارق المسند في كذا، اديني بقفل لكم اهي، المرفوع يفارق المسند في كذا، ممكن تقولوا لي كذا دي ايش؟ اهو تاني المرفوع سيفارق لا ما هو الاثنين اثنين مرفوعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي اتفقوا، انا اقول يفارق المرفوع يفارق يا طب اسمعوني بس الله يكرمكم، اسمعوا لما بقول ايش وهتجيبوا الاجابه، انا عارف ان بعضكم فاهم بس انا اريد اجابه مرتبه. لما اقول لكم المرفوع اهو سيفارق المسند في ايش؟ ايه الفرق بين المرفوع وبين المسند؟ اللي موجود في المسند ومش موجود في المرفوع؟ لا اللي موجود في المسند، هو مش المسند فيه حاجتين في التعريف، قلنا الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع المرفوع، في ايه التاني؟ يا اسد يا الله يكرمكم، الرفع انتهى، الاضافه للنبي ده محل اتفاق، هو المسند مع الرفع فيه ايه؟ الحديث المسند مع الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف، يعني هو فيه شرطان، المسند فيه شرطان، ايوه الاتصال، ام ايه الاتصال، خلينا امسك في دي، جميل جدا، يبقى المسند فيه اتصال، يبقى لما اقول يفترق المرفوع عن المسند اين سيكون الافتراق؟ اهو وضحت، اين سيكون الافتراق بين المرفوع والمسند؟ بس مش بقى الاسناد فقط، انت ترجعي ليه في الكلام، قلت قولي الاتصال، مش قلنا المسند اتصال، يبقى المرفوع يا رب، انا بحاول اجيب لكم، انا يعني قلت لكم الافتراق، المسند متصل متصل، المرفوع يفارق المسند في الاتصال، يبقى ايش معناه؟ يبقى ايه اللي هيكون في المرفوع؟ يبقى هيفترق في ايش؟ لا انا ما اعرفش انتوا في انتوا كانت واضحه ليكم يا اساتذه، خلاص انا هقولها انتهت. طيب ما هو معنى يفترق المرفوع عن المسند ان المرفوع قد يتصل سنده وقد ينقطع وقد يكون معضلا وقد يكون منقطعا وقد يكون معلقا وقد يكون مرسلا. طيب يا استاذه ما هو لما تقولي متصل زائد المرفوع، لما أقول لك يفترق عن المرفوع فتأخذ الاتصال وتقولي لي أن المرفوع لا يكون متصلا لأن المرفوع قد يكون فيه انقطاع وفيه إعضال وفيه إرسال وفيه تعليق وقد يتصل، يبقى هذا المفارقة أم لا؟ المسند لابد يكون متصلا مع أنه مرفوع، لكن المرفوع سيكون مرفوعا فقط النبي صلى الله عليه وسلم أضيف، ولا يشترط فيه أن يكون إيش السند متصل متصلا. يبقى وجه الافتراق بين المرفوع وبين المسند اتصال السند. في المسند لابد يكون متصلا، وفي المرفوع قد يكون متصلا وقد يكون غير متصل. واضح الأخير؟ فهمتم؟ نعم، انقطاع السند في المرفوع، وليس بالضرورة، قد يكون متصل قد يكون طيب اللي كتب خلاص. أنا يعني اللي كتب أنا بتكلم الصيغة، لما أقول يفترق يبقى تقول لي كده الافتراق من حيث اتصال السند بين المرفوع وبين المسند. في حد مش فاهم؟ عشان خلاص باقي سؤال ونختم عشان الوقت. في احد مش فاهم؟ طيب حاضر. ايش المرفوع؟ هو ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، اي شيء اضيف. وقلنا في بدايه الشرح بان المرفوع قد يضاف الى النبي، لكن السند يعني ياتي البخاري ويقول ايش، انتبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم سياتي على زمان على امتي يحلون فيه الحره والحراره والحريره والمعازف. مش ده في المعلقات اسمه حتى؟ طب هو البخاري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه للنبي، لكن السند مش متصل، ده هو قال على طول على النبي صلى الله عليه وسلم معلق. يبقى اذا المرفوع هو الاهم حاجه فيه انه يكون مضاف، وكذلك المسند بيكون مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفارق بين المسند والمرفوع ايه؟ ان المسند حتى من كلمته كده مسند، اسند، اي هناك اتصال في السند، السند كله متصل. اما المرفوع فقد يضاف الى النبي لكن يكون معلق، قد يكون منقطع. نعم، المسند لابد يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قلنا يتفق مع المرفوع في انه اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يزاد عليه اتصال السند. اما المرفوع فهو يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يشترط فيه اتصال السند. هل واضح لك الان يا ام عائشه ام زال الامر غامض؟ هذا مسند مقيد يا أستاذ، سيبي انتبه، هذا مقيد. لا، مسند أبو بكر، ما اسموش مسند أبو بكر، مسند أبو بكر يعني روايات أبو بكر. لا لا، مسند أبو بكر هذا روايات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسند الإمام أحمد لما أتى قسم، أتى بالخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، فهو سماه يعني إيش الروايات المسندة من أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. الأول بس اللي أنا قلته الآن، فهم فهمتي الفرق بين المعروف والمرفوع والمسند أم لا؟ نعم، يشترط في المسند. طيب، وهذا المقصود من مسند أبو بكر ومسند عمر وإلى غير ذلك، مسند الشافعي، مسند الإمام أحمد، لا يقصد به أن اللي رواه شافعي فقط، لا، ده هذا على حسب الصحابي إن كان أو كذا روايات الصحابية هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الفرق الثاني بقى بين المسند والمتصل، ما الفرق بين المسند وبين المتصل؟ لا، بلاش الفرق، يتفقان اولا في ايش؟ الاتفاق بين المسند والمتصل في ماذا؟ اخر سؤال خاصة نختم. يتفقان ويفترقان، الاتفاق بين المسند والمتصل في اتصال السند. احسنتي، بارك الله فيك، شرط الاتصال. طب بماذا يفترقان؟ أين الافتراق؟ لا، مش في صحة السند. من هم صحة السند؟ أين يفترقان؟ ليس شرطا أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من؟ نعم، اتصل إسناد نعم الذي قال المسند يشترط أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، أما المتصل فلا يشترط. نعم أحسنت يا أستاذة، أنه لا يشترط أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون متصل إلى صحابي ومتصل إلى غير صحابي. فنقول هنا هذا معنى المسند. هذا معنى المتصل. أنا آسف، إذا يفترق بين المسند والمتصل بأن المسند لابد أن يتصل يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل لا يشترط فيها هذا الشرط، قد يصل إلى الصحابي وقد لا يصل، وقد يصل لغير الصحابي أيضا. وهذا الفارق بين المتصل وبين المسند، بمعنى أن يأتيني كلام متصل أوريكم متصل موقوف، أن يأتي مالك عن ابن عمر عن نافع ابن عمر ويقول كذا ابن عمر، متصل أهو لكنه موقوف، أو متصل مرفوع، يأتي متصل ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل مقطوع، أن يروي مالك عن الزهري عن ابن المسيب وابن المسيب تابعي، هذا متصل لكنه مقطوع. تمام، وضحت لكم الآن؟ ما قلنا المسند يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، المسند تعريفه ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، اتصل إسناده ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسند، مدام مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت موقوف يبقى خلاص موقوف على صحابي، متصل بقى موقوف، قولي متصل. نعم، اتصل سنده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو زي ما أنت قلت معا اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المسند. اليوم احنا أخذنا المرفوع والمسند والمتصل، نقف عند المسلسل، حديث المسلسل أنا إن شاء الله نضيئه للأسبوع القادم حتى لا نطيل أكثر من ذلك عليكم. هل هناك أي أسئلة؟ أحسن الله عليكم جميعا، جزيتم خيرا. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني انا بس ساعتها انا بس بيع بس انا ما عمليش شرع ان انا سوق هذه المدونة حتى انا سوقت انا انت تقعد بالبيع وبعدها قلت له حد جاي تبعي انا مش حاسس انها لسه والكلام ده حاجه خلاص انا ساعتها بقى بس كنت له حد جاي تبعي ابويا فتح او حد جاي قلت له طب بالنسبه لكم مالي لا خلاص ماشي المنطقه كنت ساعتها الصفحه 10 خلاص ماشي.